ولكن مثلا أن ينهوه عن امرأة محاباة لغيرها ممن لا تختلف عنها، ولكن هو هذا قلبه، هو هذه حياته. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل قال له أبوه طلق امرأتك، فقال أحمد لا يطلقها إن لم يرى عليها ريبا. فقالوا له أليس عمر لما قال لابنه طلق امرأتك قال له النبي أطع أباك؟ قال أحمد حتى يكون أبوه كعمر. اليوم بتسلط النساء، النساء داخلات في الموضوع، الأمهات داخلات بشكل مستمر بين أبنائهن وزوجاتهن. ومن الحوادث الكثيرة التي تأتينا تكون الأم هي السبب الانفصال بين الأب بين الولد وابنته، بل في أو العكس أيضا تكون سبب في انفصال ابنتها. حتى أنك مثلا كثير من الرجال إذا ذهب يريد أن يرجع امرأته هذه التي العمل الذي دائما يفعل، لأنها تذهب إلى البيت إلى بيت أهلها في زيارة ثم تجلس عندهم ثم تبدأ تفاوض في بعض الأمور، حين يذهب ويتحدث معها يتحدث مع الرجل يجد أن الرجل فقط تلقنه المرأة اللي هي أمها. وأحيانا بعضهم تكون هي صريحة، هي التي تقابلك بشكل مباشر. وفي الواقع أنه لا حق للآباء والأمهات بالتدخل بهذه الدرجة العميقة. المرأة إذا راضية مثلا مع زوجها بشيء معين أنت لا علاقة لك، اجعليه يشتري لك كذا وإلا اجلسي عندنا، اجعليه يفعل كذا، لا علاقة لكم. إذا كانت هي راضية أنتم لا علاقة لكم ولا طاعة لهم في هذا. وأيضا نفس القصة بين الرجل وزوجته. يعني أذكر أيضا أحد المشايخ كنا نحضر عنده درس منار السبيل، فقالوا في شخص هناك مشكلة بين أمه وزوجته وكذا، والأم قالت له سأجعلك لابد أن تطلقها، فقال لا لا أبدا هذا خراب بيوت وهذا كذا. فقالوا يعني حديث عمر، قال أنت جاي تجيب لي وحدة عوب العمر استغفر الله. يعني كانت الأم ظالمة يعني. فهذا أيضا يعني هذا من أمر النماذج. وكثير منهم لا ينظر لحق ولده عليه، مثل حق التزويج. حتى قال بعض السلف مثل قتادة قال إذا بلغ الولد ولم يزوجه أباه فزنى، هذا الآن ليس تبريرا، قال هم شركاء في الإثم. يعني ليس تبريرا، هذا هو هذا آثم وهذا آثم، ولكن أنت بهذه الطريقة تركته. وكثير من الآباء يطمع بالمال ويطمع أن هذا الولد يتوظف وهو ينفق ويبخل هو بالمال وهو ينفق على نفسه وهو كذا وهو كذا، مع أنه هو قادر على أن يعفه، ولكن يأخذه الطمع. وبعضهم أخذه الطمع إلى أن فلتت منه الأمور، خصوصا من أرسلوا بعض أبنائهم أو بناتهم للابتعاث وهرب أولئك أو انحلوا، ولينفعه طمعه بعد ذلك. وبعضهم الله المستعان افتضح أنه قادر على أن يفعل ذلك، فأن يعف بالحلال وبشكل عاجل. والله المستعان. نعم، طاعة بر الوالدين واجب، برهما وطاعتهما بالمعروف واجبة، ولكن لا يكون الأمر كذلك. الآن أيضا هناك عينة من الأبناء المتمردين اللي بعد ما بعد الألفين الذي ينظر لحقوقه على والديه ولا ينظر العكس. ودائما أي طرف ينظر لحقوق مطفف، أي طرف هو مطفف ينظر لحقوقه دون واجباته، هذا طرف مطفف وهو طرف يحدث يعني التعامل معه ليس جيدا، التعامل معه مزعج، وهذا سوء خلق واختلال في الموازين. والله المستعان. أيضا من صور التطفيف طبعا العلاقة بين الزوجين. الرجل إذا ينظر لحقوق المرأة عليه وينظر وهي تنظر فقط لحقوقه عليه دون العكس، أو كلا أو كل واحد منهما يحصر حقوق حق الآخر بشيء معين، هذا تطفيف.